السيرة النبوية سلمكم الله بعث عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق سلام ابن أبي الحقيق وذكرنا غزوة بني قريظة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع لأمته أمره جبريل أن يتوجه إلى بني قريظة فحاصرهم ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلفاءه فلم تأخذه في الله لومة لائم فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقتلوا جميعا ذكر أنه أسلم رجلان منهم من أسلم حرم دمه وماله وعرضه ومن لم يسلم ضربت عنقه وهم المعتدون هم الذين غدروا وخاسوا بالعهد بعث عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع سلام أنا قرأتها سلام لا سلام ابن أبي الحقيق فلما قتل كعب ابن الأشرف على يد رجال من الأوس من الأوس كما سبق بعد وقعة بدر وكان أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق ممن ألب على قتال المسلمين ألب الأحزاب وحرض الأحزاب ولم يقتل مع بني قريظة هو منهم لكن لم يقتل معهم كأنه كان متحصن خارج المدينة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب النظري كان ممن ألب فقتل مع من قتل من بني قريظة فلما كان من الأوس قتلهم لكعب بن الأشرف فأرادت الخزرج أن يكون لها كذلك مكان في الإسلام بقتل طاغية من طواغي الكفر فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق يهودي فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة بنو سلمة من الخزرج وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان كم الآن عبد الله بن عتيك عبد الله بن أنيس أبو قتادة الحارث بن ربعي مسعود بن سنان خزاعي بن أسود خمسة وحليف لهم أو هو خزاعي حليف لهم خمسة أيضا فنهضوا وهذه شجاعة يعني أنهم سيداهموا حصن مع ما فيه من اليهود والناس خمسة فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة خيبر فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله فقال أروني سيوفكم أسيافكم فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام لأن عبد الله بن أنيس تكى عليه حتى سمع صوت العظم وهو يقول قطني قطني يعني يكفيني يكفيني هذا رواية ابن إسحاق، لكن في صحيح البخاري ساق البخاري القصة من حديث عبد الله بن عتيق، وأنه هو الذي قتله ورجع إليه عدة مرات يضربه، ولما الضربة الأولى لم تغني شيئا غير صوته كأنه إيش نقول منقذ له وصارخ، فغير صوته فسمع وكان ظلمة، وكان قد أغلق الأبواب كلها لكي لا يدركه يعني الناس وينقذوه، فلما غير صوته وسمع رجع عليه بضربة، ثم اتكى عليه بسيفه حتى سمع صوت العظم، ثم انطلق يفتح الأبواب بابا بابا ولم ينتبه للباب الأخير فسقط وعرج حتى جاء أصحابه، وقبل ذلك أبى حتى يسمع النعي فمكث عند الباب، فلما انشق الفجر وسمع النعي هرب إلى أصحابه، قال النجاة النجاة، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له في قدمه فما كان يشكو منها. هذه القصة يقول بعض المحققين هي تعل هذه القصة، لأن هنا عبد الله بن أنيس هو قتله، هناك عبد الله بن عتيق. غزوة بني لحيان، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بستة أشهر، وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان، بني لحيان بكسر اللام، ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع. ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة فيهم خبيب، وكذلك فيهم ابن الدثنة زيد، فقتلوهم وباعوا زيد بن الدثنة وخبيب لأهل مكة، وقتلوهم بأصحابهم الذين قتلوا في بدر. المهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم الثار لقتل العشرة، فذهب حتى نزل بلادهم في واد يقال له غوران، غوران موضع بناحية عسفان، وهو بين أمج، أمج قرية لهم، وعسفان، الوادي هذا بين عسفان وأمج، فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم. ما تسمع لو بلغت بنا كراع الغميم؟ هذا كراع الغميم. ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن حيث الإسناد هذا يعني فيه عنعنة، عنعنة ابن إسحاق، لكن في السيرة كأنه مشهور. ثم غزوة بني قرد، أو ذي قرد عفوا، غزوة ذي قرد، حيث أن عيينة ابن حصن الفزاري أسلم بعد ذلك، أغار عيينة في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، بالغابة هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم صنع من طرفاء الغابة، طرفاء الغابة مكان خارج المدينة كثير الأشجار، موقعه في الشمال الغربي لأحد، في الشمال الغربي لأحد، فهناك كانت ترعى لقاح للنبي صلى الله عليه وسلم، واللقحة التي فيها اللبن، وأخذوا امرأة معهم أسروها، فكان أول من نذر بهم سلمة ابن عمرو بن الأكوع، سلمة بن الأكوع الأسلمي، فنقول أنصاري ولا مهاجري؟ إذا قلنا الأسلمي أنصاري. ثم انبعث في طلبهم ماشياً وكان لا يدرك، لا أحد يسبقه، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني اللئام الرضع. قال جمع رضع أو راضع، وهو اللئيم الذي رضع اللؤم من ثدي أمه. أنا كنت سابقا أظن إلى هذه اللحظة، واليوم يوم الرضع، سترون من أرضعته أمه جيدا أو لا، لكن ابن كثير والمحقق يقول لا، يعني اللئام من أرضعته أمه اللؤم، فأنتم لئام. واسترجع عامة ما كان في أيديهم، استرجع عامة ما كان في أيديهم. ولما وقع الصريخ، لأنه ارتقى على أعلى جبل أو مرتفع حول المدينة وصرخ: وصباحا وصباحا، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم والناس ولحقوا سلمة. ولهم له معهم مواقف، حيث أنه لم يجعلهم يستريحون، وإذا جاءوه اختبأ خلف شجرة فما كادوا يستطيعون له، وإذا استراحوا ارتفع فوق جبل فيرميهم بالحجارة، وأرادوا أن يحيطوا به، أشار عليهم رجل أن يذهبوا ويحيطوا به، فلما حاصروه قال: والله لا ألحق أحد منكم، لا أقصد أحد منكم إلا لحقته، ولا يلحقني أحد منكم. فخافوا ورأوا غبار الفرسان الخيل قادمة، ومحرز بن نضلة كان أول القادمين، فاقتتل هو وعبد الرحمن بن عيينة ضربتين، فقتله عبد الرحمن وأخذ فرسه، فلحق أبو قتادة بعبد الرحمن بن عيينة فقتله وأخذ الفرس، وولى الباقون هاربون، والمرأة أقبلت، مرأة الراعي، المرأة التي أسرت، يعني حرمت الراعي، قتلوا الراعي وشلوا مرأة، أي ما ندري والله إيش صيروا، أي نعم قتلوا الراعي، لكن ما مكتوب أنهم أنها زوجة له، المهم امرأة، وأخذوا امرأة، امرأة بس. وبعد ذلك هي نذرت إن نجاها الله عز وجل على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش كان اسمها؟ العضباء، لتنحرنها، فنجت عليها، كانت كل ما جاءت لبعير رغى، كل ما جاءت لبعير رغى، فجاءت إلى العضباء وكانت ناقة منوقة يعني مدربة لا ترغي، فركبت عليها ونذروا بها رجال ما استطاعوا، حتى وصلت قالوا: يا رسول الله نذرت أن تنحرها، قال: بئس ما جزتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. فهي لا تملك إيش هذه الناقة، ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن كل ما نأخذه من الكفار ويكون له صاحب من المسلمين يكون صاحبه أحق به، ما سلبه الكفار عن المسلمين ويسترجعه المسلمون فيكون نرجعه لمن؟ لصاحبه. لم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر بعد هذه الغزوة والمطاردات. لكنهم ما استردوا الإبل كلها؟ كل شيء استردوا. هي المرأة وين راحت؟ من أول ما أخذينها؟ أول من أول زخوها، أخذوها وحبسوها ربطوها، فوجدت غفلة كأنها بالليل أو أنهم في مزارعهم وانطلقت على الناقة. طيب هذه السيرة.